وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور لو لا

العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ولا تحاسبن